الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وصلي وسلم على نبي الله المصطفى وآله وصحبه ومن اجتباه واهتدى بهداه، ما بعد. فيطيب اللقاء بكم في المجلس السادس مجالس مدرسة الروض المربع، ومع إكمال باب السواك وسن الوضوء في الكلام عن، كما ذكرنا أن الفقهاء رحمه الله يتكلمون عن السواك هنا ارتباطها بسن الوضوء، وكذلك يتحدثون عن سنة الفطرة ارتباطها بالطهارة، ومن حيث أن بعض ما ذكر من سنة الوضوء مرتبط بالفطرة كما ذكر في عشر من الفطرة، ومنها غسل البراجم منهم المضر والاستنشاق. ويذكر الفقهاء كذلك في هذا الباب سنة الوضوء. فنبدأ مستعين بالله عز وجل في أول ما ذكره مؤلف رحمه الله في هذا الباب. قلنا كتلخيص عام لما ذكر المؤلف في باب السواك، ذكر المؤلف استحباب السواك ونوع السواك، وذكرنا مسألة مشهورة أخونا جزاه الله خير أهدانا سواكا، وشمع ما جمع مسواك يا عبد الله؟ هذه من الاختبارات التي اختبر فيها هارون الرشيد أبناءه المأمون والأمين، فقال ما جمع مسواك؟ فقال الأمين مساويك، فقال المأمون ضد مساوي ضد محاسنك يا مولاي، فقال لأمه بهذا تفوق المأمون على المأمين. وذكر كذلك مواضع تأكده. فذكر من المسائل مسألة يعني هل يقوم مقامه الفرشاة والخرقة ونحو ذلك، وذكرنا المشهور من قول علمائنا الحنابلة أنه لا، لأنها تعبدي. وقلنا الرواية الثانية التي اختارها ابن قدامة رحمه الله كما في المغني، لا نجعل معقول المعنى ظاهر في هذا الحديث مطهرة للفم، فقال أي شيء يطهر الفم يتحقق به السنية. طبعا في قول وسط، ما هو قول المتوسط في المسألة إذا ما ذكرته؟ لكن الرواية ذكرها في الإنصاف، يقول إن لم يوجد، يقول إن لم يوجد السواك كأن تكون مثلا في مغسلة تتوضأ الآن كما غاسلنا في البيت، فما عندك مسواك قريب وأنت ودك تطبق السنة. فيقول إذا وجد الحاجة كأن يكون ليس عند الإنسان سواك فيقوم مقامه. أما إذا كان عندي خيارين، فعندي سواك وعندي فرشاة أسنان أو خرقة أو نحو ذلك، لا لا شك أن نقدم هذا، لا شك في هذا خروج من الخلاف كما يقال. وذكر المؤلف كيفية التسوك، ثم ذكر حكم التسمية في الوضوء، ثم ذكر إجمالا بنحو عشر سنن من سنن الوضوء. ذكرنا أن الأصول التي يرجع إليها هذا الباب، هل السواك معقول معنى وغير معقول، وهل سنة الفطرة كذلك هي باب من أبواب العبادات أو باب العادات. وقد يظهر بعد قليل أن ما تعلق بباب التجمل الأصل فيه العادة، أما ما فيه لا ما له صلة مباشرة بالعبادة مثل الختان أو غير ذلك لا، يظهر فيه التشريع مثل السواك كذلك. وقلنا المقاصد المستحبات في الوضوء، نجد أن الشريعة لما ذكر فقهاؤنا رحمه الله هذه السنن، نجد أن من معانيهم أن كل ما يحقق كمال التطهير فهو مطلوب شرعا، وذلك ذكروا حتى الدلك، وذكروا كذلك التخليل الأصابع. كذلك لما ذكروا السواك وذكروا كذلك المعاني تتعلق بإسباغ الوضوء، وكذلك خصال الفطرة كلها لأجل كمال التزين والتجمل، فإن الله جميل يحب الجمال، وخذوا زينتكم، فأخذوا الزينة فيه حد واجب وفي حد مستحب، فذكروا كمال الزينة والتجمل للقاء الله ثم الملائكة ومجامع الناس. وكذلك يجمعها خصال الفطرة عدم إذاء الناس بالرواح. كثير من ما سيأتي نجد فيها إما مباح أو سنة، يقل هنا الواجبات، وذلك لأنها غايتها أن تكون باب الآداب، ذلك لم يوجب إلا ما سيأتي مثل في وجوب مثل الختان، وكذلك وجوب التسمية على قول مشروع عند الحنابلة، وكذلك ما سيأتينا في غسل اليد لقائم من النوم لأجل ما نتعبدي فيها أو لنص. انتهينا نحن من أحكام السواك، ندخل مباشرة في سنة الفطرة، وأظن وصلنا إلى قول المؤلف ويدهن غبا. فقول المؤلف هنا يدهن معلوم الدهان، هو يستعمل الإنسان كالزيت أو الدهن أو ما يسمى الكريمات الآن تقوم مقام هذا، وقول المؤلف هنا ويدهن، طبعا يدهن في الرأس، في شعر الرأس، يدهن في لحيته ويدهن بدنه نحتاج إلى ذلك، كان يكون في منطقة جافة أو أيام الشتاء مثلا. قال المؤلف ويدهن استحبابا، فجاء المؤلف الدهان من باب الاستحباب. ولعل الاستحباب هنا يرجع إلى ما ذكر المؤلف من الحديث، وهو نهى عن الترجل إلا غبا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يرجل شعره، وكان يقول من كان له شعر فليكرمه، وهذا أمر، فغايته يكون باب الاستحباب، من كان له شعر فليكرمه. لكن قول المؤلف غبا، أي يوما يدهن ويوما لا يدهن، هذا أخذ المؤلف من هذا الحديث نهى عن الترجل إلا غبا، بمعنى لا يواظب على ذلك. فلو كان يفعل هذا كل يوم، هل نقول مباح أو مكروه يفعله كل يوم؟ الكراهة، نعم، ليظهر، نعم، ينص علماء رحمه الله الكراهة في ذلك. وأخذوا من هذا أنه نهى الترجل إلى غب، إذن الأصل عندهم النهي عن الترجل اليومي إلا أن يكون غبا. ولا شك المعنى الذي لاحظه الفقهاء رحمه الله في مثل ذلك بالنسبة للرجال غير النساء، طبعا المرأة مأمورة بالتزيين والتجمل، وأن تجلس أحيانا في المرأة ربع ساعة أو ثلث ساعة، هذا طبيعة المرأة وما ينشأ في الحلية. إذا كان مزوجين حديثا أحيانا ما يتحمل، يعني يصبر على طبيعة المرأة، فالمرأة هكذا طبيعتها، والله عز وجل خلقها أن تكون كذلك. أما الرجل لا، فيعاب أن يجلس في المرأة يطيل، وإن كان الجيل التالي غير، يقال انطفأ الكهرباء في بعض الكليات في جامعة في الرياض فساح مكياج الطلاب. فالمقصود أن يعني الأصل في الرجل أنه يؤمر بإخشوشينه فإن النعم لا تدوم، ولا يظهر فيه كثرة التنعم، وكما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وقال إياك والتنعم، وقال تمعددوا خشوشينه فإن النعم لا تدوم. لكن أصل التجمل مأمور به شرعا، وكذلك لما تذكر لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام والد أبي بكر، فقال أما يجد هذا ما يسكن به شعره، وكان ثائر الرأس. وهذا داخل في الأصل العام، نشريت تحب التجمل التزين، وقد جاء في الحديث لما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام الحديث لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، قال إن أحدنا يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة، فيحب الإنسان يتزين لسم عند الناس. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله الجميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وإن كان ابن تيمية رحمه الله له رأي في المسألة هذه في قضية مراعاة ما يسمى الأحوال والأزمنة والأمكنة، وهذا أقرب لواقع الشريعة ومقاصدها، لكن يعني بمعنى قد يكون الإنسان أحيانا حتى يحتاج للدهن يوميا، كان يكون الإنسان في منطقة حارة ويحتاج لمثل ذلك. ومثل كذلك الترجل، يعني أن يسرح شعره إذا كان المثال مثل حاسر الرأس. وتعلمون الأصل في الإنسان أن يراعي العادات كما سيأتينا في مثل هذا في قضية لبسه، ومن ذلك حتى هل يكشف شعره ما يكشف شعره. لأن قال القرافي، يمكن مرة ذكرت لكم ما قاله في كتابه الفروق، قال خلع الطيلساني وكشف، قال خلع الطيلساني وكشف الرأس في الشام والعراق ومصر تعزير، نوع من التعزير. قال وخلعه بالمغرب والأندلس إكرام، شوف مراعاة العادة. وإلى قبل سنيات قريبة يعني كان يعاب، كنت أتحدث مع أبي قبل كم يوم وكنت حاسر الرأس في طريق، لأن كنا في سفر، وكانوا أحيانا بعض كبار السن لا يستحب أنه ما يخلع حتى في سفر. فقال الوالد كنا قبل سنيات قريبة كنا لا نشوف الذي يحسر رأسه إلا واحد اللي كما يقال خفيف العقل، أما الذي يعني كما يقال رجل مكتمل فلا يجر أن يخرج للناس إلا يعني كما يقال لابسا ملابس الرجال. وكان القضاة هنا وفي نجد وفي الحس وفي غيرها يعزرون بسحب كما يقال الإمام والشماغ، حيث يمشي بين الناس وأسواقهم حاسر الرأس. فالمقصود أنه الآن الناس جرت عادتهم على الكشف، يعني على أن كثيرا منهم يكشف شعره، والآن ما يسمى عمال الشركات ومؤسسات والعساكر يكشف كثير منهم، فيحتاج لأن يدهن يوميا أو يرجل شعره يوميا، فقد يحتاج لمثل ذلك. فيزول الكراهة، فتزول الكراهة عند الحاجة، وقعدنا قاعدة إن وجدت الحاجة تزالت الكراهة. ثم ذكر مؤلف الاكتحال. الآن المؤلف يتكلم عن المستحبات أم الأمور التي من قبيل العادات الجائزة؟ لا، الذي يظهر المؤلف عطف ويدهن ويكتحل، شوف نص صاحب الزاد على ويستاك، إنه هذا على سبيل الاستحباب، ويكتحل في كل عين وترى. إذن المؤلف رحمه الله أخذ هذا كله صلى الله عليه وسلم من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان يكتحل. طب قد يكون بحكم درسنا في ظني أسهل اليوم، فيكون هناك أشبه بأسبيل مدارسة أنفع لنا. نلحظ المؤلف ذكر إذن الاكتحال من سبيل السنن. لماذا أخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ طيب أول شيء نحتاج أن نفعل أو نعرف ما يسمى فقه، وهذا قضية أصولية، فقه وأفعال النبي عليه الصلاة والسلام. تعرفون أفعال النبي عليه الصلاة والسلام؟ وألف فيها العلاء كتاب، أظنه موجود هنا بس بلا بحث، كتاب اسمه المحقق من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، وأطال في ذلك مثل ابن عاشور، يعني من قدام الشاطبي وبعض الأصوليين، وكذلك تكلم عنها بإطالة عجيبة ابن عاشور في كتاب مقاصد الشريعة. وهي قاعدة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، أو حتى طبعا يعمم أقواله عليه الصلاة والسلام وإرشاداته، أحيانا تكون إجمالا على سبيل التعبد أو نقول التشريع بسبيل العام، أو ما يسمى العادات، يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه عادة. ولو نريد أن نقسم أكثر نجد أن التشريع كذلك يفعله النبي عليه الصلاة والسلام في مقام السياسة الشرعية، على أنه سائس إمام أو على أنه قائد. يعني لو كما قلت تجل تقسيمات أخرى، يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل أنه ما يسمى إمام، من باب ما يسمى السياسة الشرعية، أحيانا من باب أنه قائد جيش كان في غزواته عليه الصلاة والسلام، أحيانا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام على أنه مفتي، أحيانا يا قضاة على أنه قاضي. تأتي هند مثلا وتقول مثلا إن زوجي لا يعطيني من ماله، طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم الآن في معرض، هل هي فتوى؟ طيب ما طلب الطرف الآخر، أو هو قاضي يقضي، الأصل القاضي الآن في دعوة، طيب لابد أستدعي مدعي عليه، أنت ما تنفق فعلا. النبي صلى الله عليه وسلم ما استدعى، للمقام مقام إيش؟ ليس قضاء، مقام فتوى، أي مقام فتوى، أنت ترى الحكم الشرعي عاد أنت حقك مناط، إذا مكان فعلا ما يعطيك فلك حق أن تأخذي ما يكفيه. إذا في مقام القضاء، بعد في مقام يسمى إرشاد الأسري، يعني فقد تأتي مثلا بريرة وتقول له مثلا أنت تأمرني يا رسول الله، أقول له تذكرون حديث الرجال يعني بل أنا شافع، إذا هي إرشاد أسري، يعني إرشاد أسري. وهكذا يعني حتى كما قلت ابن عاشور ذكر إلى 12 نوع من أنواع أفعال النبي عليه الصلاة والسلام وإرشاداته وأقواله، لكن إجمالها هو التعبد والتشريع والعادات. فنأتي الآن الكثير مما سيذكر المؤلف من مثل اكتحال، مثل سيأتينا إعفاء الشعر. هل النبي عليه الصلاة والسلام فعله على سبيل العادة أو على سبيل العبادة؟ ومثل كذلك الترجل، فما رأي فقهائنا؟ أو شيء ماذا نفهم من رأي المؤلف رحمه الله؟ إيش؟ جعلوا استحباب، إذن مال إلى باب التعبد، أليس كذلك؟ جيد، إن أنه مال إلى أن هذا تعبد، والنبي عليه الصلاة والسلام فعله قصدا، وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام قصدا فيدون أنه فعله تعبدا، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأن الناس يفعلونه أو لأن مجتمعه يفعله، إنما فعله. وهذا ترى نحتاجه كثيرا، مثل سيأتينا في الحج، لماذا دخل النبي عليه الصلاة والسلام مثلا من هذا الباب، دخل من أعلاها ونزل من أسفلها، هل فعله سبيل، سيأتينا كلام المؤلف هنا أنه يستحب دخول من أعلاها ونزل من أسفلها، طب هل فعله النبي عليه الصلاة والسلام على سبيل التعبد أو على سبيل ما يسمى العادة وموافقة الطبع، أن هذا طريقه؟ ففقهاء رحمه الله يميلون كثيرا إلى باب التعبد، وهذا ترى جزء منه ما يسمى باب تعظيم النبي عليه الصلاة والسلام وتعظيم ما جاء عنه، أن الأصل فيه التعبد، إلا ما دل الدليل على أنه على سبيل العادات. طب نأتي لمثل هذا موضوع الاكتحال. الآن المؤلف أخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. طيب هل فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الشباب الآن نجده يأتي لمجامع الناس أو زوجاتهم أو أفراحهم مكتحلا، لماذا؟ لأنه يستحب الاكتحال فيتجمل به. فهل ترى أن المؤلف رحمه الله لما ذكره ذكره على سبيل ما يسمى التداوي والانتفاع الطبي يعني، أو على سبيل التجمل؟ جميل. يعني نأخذ من وصفين ذكرها المؤلف وهي أصلها من الحديث، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يفعله تجملا كما يفعله بعض الشباب، إنما يفعله تطببا. وذلك قال بالإثمد، والإثمد وأحيانا ليس له، ترى ليس له لون ككحل النساء، وكذلك كل اللي قبل ينام. الآن شوف النساء في البيوتات، الحين جت حضرت الأمانة طالبات علم، الحين الوحدة إذا جت عندها كحل ولا حاطة مكياج إذا جت تنام وش تسوي غالبا، خصوصا اللي تحافظ على بشرتها، تزيل هذا المكياج. النبي عليه الصلاة والسلام كان يفعله قبل النوم، بما يدل هذا ليس تجملا إنما يفعله تطببا. فذاك نقول على قول المؤلف رحمه الله أن هذا يستحب من باب التطبب لا من باب التجمل. طيب نأتي إلى باب التجمل. طيب على قول فقهاء وغيرهم، على ماذا سيكون الاكتحال؟ ما حكمه؟ الاكتحال للتجمل هل نقول هو على أصل الإباحة؟ صحيح، على أصل الإباحة. هل نقول وصف التشبه، تشبه بالنساء مثلا إلا إذا كان في تشبه، أو نبقى على أصل الإباحة؟ هو الذي يظهر فعلا أن ما يدل عليه كلام الفقهاء رحمه الله أن الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه الإباحة، فإن احتاجه لدواء نقول استحب ذلك. لا بأي نوع من نوع الكحل مما يكتحل به الرجال عادة. أما إذا زاد حتى من رأى قال هذا من كحل النساء، وهذا من ظل العيون اللي تستخدمه النساء، أو يعني زاد عن قدر يعتاده الرجال. وذاك الآن كنت تعرفون أهل الجنوب في تهامة، مو بعادة أحيانا بعض الرجال خصوصا كبار السن يكتحل حتى في مجامع الناس، فالعادة مؤثرة في مثل ذلك. فنقصد إذا كان الأصل فيه يعني كما نقول الإباحة، فإن وجد أن الناس تدونه في بيوتاتهم في عادة الرجال. ذكر المؤلف ويسن النظر في المرأة. طب قالوا لي لأن النظر في المرأة فيها أكثر من حكمة، منها يتأكد من مناسبة وجهها لا يكون فيه أذى، كذلك ألا أن يشكر نعمة الله عز وجل عليه، وذاك جاء في الأثر وإن كان في ضعف، اللهم كما حسنت خلقي فحسن خلقي، وإن كان أصل الحديث صحيح لكن أنه عند النظر المرأة هذا في كلام في صحته. قال والتطيب، فالتطيب تعرفون الأحاديث كثيرة فيه، منها أربع من سنن الفطرة، وقال حبب إليه من دنياكم النساء والطيب، وكان أحب الطيب إلى النبي صلى الله عليه وسلم المسك، وقال هو أطيب طيبكم. مما ذكر المؤلف نبدأ الآن بالتسمية في الوضوء. قال وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر. لاحظ المؤلف ذكر التسمية هنا معنى هذا الباب، شو اسمه؟ باب السواك وسن الوضوء. ليش المؤلف ذكرها هنا؟ خطأ مطبعي؟ لماذا المؤلف ما ذكرها في الباب اللي بعده، باب فروض الوضوء وصفته؟ لا هو الباب هكذا المؤلف رحمه الله بوب، إن المؤلف بوب باب السواك وسن الوضوء، فمنضبط معنى أنه يذكر المؤلف المبالغ في موضوع الاستنشاق والسواك لا إشكال، لكن أن يذكر المؤلف التسمية مع أنه واجبة في باب سنن الوضوء ما هو هذا مستغرب أو محل إشكال؟ سنة بدأ بالطيب. طيب كان ذكرها في أول باب فضل وتجب البدء التسمية. طبعا هذا الكتاب ما اسمه يعني على أصل النص وتجب التسمية اللي بيقوسين ما هذا الكتاب؟ زاد مستقنع فيه صار مقنع. المقنع فكرته يذكر روايتين صح؟ فذكر في ذلك في المقنع ان ترى انه هذه المسألة تسمية الوضوء فيها روايتين، في رواية السنية ورواية الوجوب وأطرق. فلما جاء الحجاوي يرجح وكانت في هذا الموضوع قال وتجب التسمية لأن هذا المعتمد في المذهب. لا لا وتجب التسمية حتى مع ذلك، يعني ما في قول تجب التسمية عموما غير ذلك، لا لا كانه اختار أحد الروايتين التي هي روايتين في المذهب ذكرها صاحب الإقناع صاحب المقنع في قدامه. وذلك تجد قول الجمهور العلماء في المسألة ذي واللي اختاره ابن قدامة نفسه في العمدة الفقه مثلا وفي كذلك في المغني وغيره استحباب أو سنية الوضوء سنية التسمية في الوضوء. طبعا غاية ما ورد هو الحديث ذكر مؤلف لا صلاة لمن لا وضوء، قال ولا وضوء هنا لا وضوء، هذه قاعدة أصولية احتاج أن نقعدها في كثير من هذه النصوص، لا وضوء لا إيمان لا صلاة، وتأتينا كثيرا في باب العبادات وحتى المعاملات. فأول ما نحمله على نفي ماذا؟ لا نفي الوجود أول شيء، نقول لا صلاة أي لا صلاة موجودة لا وضوء موجود. طيب إذا كان الواقع يدل أنه ممكن يوجد وضوء مع بدون اسم الله، فهنا نرتقي درجة أن نقول لا وضوء صحيح أي نفي صحة الوضوء، وهذا اللي أخذ به الحنابلة كما رأيتم في المعتمد عندهم. طيب إذا كانت دلت الأحاديث على صحة الوضوء أو صحة الصلاة فنحمله على نفي الكمال. أحسنتم، إذن هذا هكذا التدرج في نصوص النفي هنا. وطبعا الحنابل قاسوا الغسل التيمم، لماذا طبعا استدل الحنابل بهذا الدليل؟ طبعا الحنابل ما دام عندنا دليل والأصل أن نحمله نفي الصحة. طبعا الإمام أحمد رحمه الله قال لا يصح في هذا الباب حديث، لا يصح في هذا الباب حديث، لكن الذي يظهر الله أعلم أنه كما يقال بمجموع ما ورد كما قال ابن حجر وكذلك قاله ابن باز رحمه الله قال مجموع الطرق يدل على أن للحديث أصلا الحديث أصلا. فلما كان الحديث أصلا كانوا محتاطوا فقالوا أنه واجب. فالرواية الثانية بل قال الخلال وأصحاب الإمام أحمد قال استقرت عليه الرواية في مذهب الإمام أحمد أنه سنة، قالوا لأنه لم يذكر في الآية إذا قمت من الصلاة، وقالوا لأن غالب من ذكر وضوء النبي عليه الصلاة والسلام لم يذكر التسمية. كذلك نعم أحسنت. قال مؤلف ذكر مؤلف الختان وهذا من خصال الفطرة، ذكرت في حديث 5 من الفطرة وذكرت في حديث 10 من الفطرة. وذكر مؤلف هنا باب الشيء بالشيء يذكر وارتباطه بالطهارة. الآن مجال مدارسة. قال مؤلف ويجب الختان عند البلوغ ما لم يخف على نفسه. شوف المؤلف ذكر أن الختان واجب وهذا معتمد عند الحنابلة على الرجال والنساء. طيب كيف المؤلف يقول بالوجوب في مثل الختان؟ ما ممكن لو تشوف الأدلة غايته أن تكون فعل، مثل أن إبراهيم عليه السلام اختتن طبعا عمره 80 سنة بالقدوم، قيل القدوم هو آلة وقيل أنه كان بالشام. طيب لو تأتي حديث مثلا ألقي عنك شعر الكفر واختتن، حديث مشهور لما أسلم أحد الصحابة وقال ألقي عنك شعر الكفر واختتن، يبقى في إشكال في استدلال به، أول في صحته ثم ألقي واختتن. طيب هل إلقاء الشعر ما يسمى دلالة اقتران الآن أمر ألقي عنك هل إلقاء الشعر واجب؟ لا. فتبقى الأدلة في قوة الوجوب، لكن عندهم أدلة لطيفة طريفة يعني علماءنا الحنابلة عندهم دليلين. الدليل الأول شيخنا شيخنا تفضل. مو في قرأت الدليل انه لانه قطع طرف او قطع جزء من الانسان أحسنت. فلا يكون الا بوجب. احسنت صحيح. يعني هذا من اقوى تعليلاتهم، قالوا انه قطع جزء من الانسان كالسرقه فلا تكون الا بواجب او لواجب. الحين هو قطع جزء من الانسان سواء في الرجل او في المراه، قطع جزء متصل به ليس شعرا، قطع متصل بالإنسان، فالآن فيها تعذيب في إتلاف لجزء من الإنسان فلا تكون إلا لواجب، فكان الختان واجبا. تحطوا ما أقول لفة كذا، لكن هكذا طريقة ذكية عند الفقهاء رحمه في استدلال. وعندهم كذلك مثل مقاعدة الوسائل، ما لا يتم الواجب إلا به واجب. كيف ما لا يتم الواجب إلا في واجب؟ أحسنت. لا يتم الاستنجاء استنجاء تاما الذي به تصح وشرط من شروط الصلاة إلا بإزالة، لسمى بالنسبة للرجل طبعا، إلا بإزالة هذه القفلة القلفة التي تحبس أو تبقى فيها قطرات من البول. فكان الختان واجبا. فنقصد من مجموع النصوص الواردة مع هذه التعليل العقلية تؤكد القول بالوجوب عند الرجال قطعا، وإن كان الختان للنساء يعني قد لا يقوى تقوى الأدلة على الوجوب إلا الدليل العقلي الذي ذكره أخونا محمد عن الحنابلة. ونقول غاية المعروض عن الرجال أنه لأجل صحة الطهارة، والنساء لأجل تخفيف حدة الشهوة، فغايته يكون باب الكمال والاستحباب كما هو الرواية الثانية عند الحنابلة. طيب ما لم يخف على نفسي أظن هذا ظاهر. فذكر مؤلف صفة الختان وهذا معروف طبيا، قال والوقت الأفضل الختان زمن صغر لأرفق بالإنسان، وحتى معلوم هذا حتى طبيا، وكره في سابع يوم ومن الولادة إليه. يعني يكره الإنسان يختتن في اليوم الأول إلى اليوم السابع. إذا متى يختتن إذن على كلامهم؟ إن بعد السابع. هم دليل عقلي يعني قال ينشأ على أكمل، قالوا نعم إنه يكون في الصغر لكن بعد سبعة أيام أنه حتى يتكامل. وذا كثير الآن في وقتنا الحاضر تجد إذا شهر شهرين ونحو ذلك تكامل وصار جسمه أقوى وضمن حياته كذلك ختنه الناس. وكبر مجتمعات المسلمين يختتن عند البلوغ أو عند قرب البلوغ إلى الآن يعني. ثم ذكر المؤلف أشياء تتعلق بالشعر ومنها القزع. المؤلف ذكر أشياء تتعلق بالشعر ممكن نذكرها عموما. فمما ذكر المؤلف القزع، هو معروف أصل القزع هو التقطع، ومنه قزع السحب حتى جاء في الحديث قالوا ما في السماء قزعة واحدة، حديث الأعرابي اللي جاء. قزع هو السحب متقطع. هنا جاء النهي عن النبي من النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القزع في الصحيحين، وفسره ابن عمر ونافع كذلك أن أصل الحديث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد حلق بعض رأسه وترك بعضه، قال احلق كله احلقه كله أودعه كله. وبهذا فسره كذلك ابن عمر، قال أن يحلق بعضه ويترك بعضه. هنا التساؤل يعني هل يدخل في ذلك، طبعا هو ظاهر الأدلة لأنه باب الأداب الفقهاء والحنابلة يحملون على الكراهة للتحريم، لا كراهة للتحريم. طيب لو الإنسان مو بحلق كما يفعل ما يسمى، يعني يمكن الحلق وترك البعض أقربه ما يسمى كبوري أظن، لكن لو صارت لا حركات تخفيف أن يخفف بعض الشعر ويترك بعضه، أو يكون ما يسمى متدرج مثل هذا يحلقه مثلا بالمكينة رقم 3-4 وهذا لا يجعله يعني مقص، فلا يدخل في القزع ولا يدخل. وظهر كلام علمائنا لا أنه ما يدخل لأن هذا ليس قزعا، إنما القزع قالوا حلق وهذا ليس حلقا، هذا تخفيف لكنه تدرج في التخفيف. فالأصل أنه لا يكره إلا على سبيل نعم إذا كان تشبه. ويبقى دائرة التشبه واسعة جدا لأنها تحتاج إلى ضبط. نقاط التشبه يحتاج أن نفهمها، ومن أحسن ما تكلم فيها ابن تيمية في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تكلم في صفحات كثيرة عن التشبه. ممكن رتبها الشيخ أظن عمر ناصر العقل في كتابه ما تشبه يقوم فيه منهم، ثم ألقاه الشيخ خالد السبت في قواعد التشبه ومفرغة في موقعه. فمن أبرز القواعد في التشبه حتى نفهمها لأنها متعلقة بعادات كثيرة سيذكرها المؤلف وترتبط بواقعنا، أن بعض الناس يجي مثلا لا هذا تشبه ما يجوز تشبه الكفار، تأتي خصوصا في النساء كذلك، تأتي المرأة مثلا في يوم الزواج تلبس مثلا فستان أبيض أو مسكة العرس أو الزفة، لا هذا تشبه بالكفار، وغير ذلك من عادات الناس اللي تحصل بينهم. كذلك في الألبسة، يلبس مثلا قبعة أو طربوش أو نحو ذلك يقول هذا تشبه، يلبس مثلا كرافتة يقول تشبه، بنطال تشبه. وحال حتى بعض فتاوى علمائنا يسأل عن شيء فيمنعهم باب التشبه. فنقول قاعدة التشبه حتى نفهمها، ولا نحرم على الناس شيئا في ساعة. فنقول أول شيء نرجع للأصل في التزين. ما هو الأصل في التزين؟ زوده جزاك الله. الأصل في التزين والتجمل المنع ولا الإباحة؟ قلنا في بداية أنه التزين أصل في الإباحة والحل. طيب نأتي إلى أوصاف تمنع، مثل نقول ما نصت الشريعة التزين به، هذا محرم كذاب والفضة ذكرناه، ذهب بالنسبة للرجال. الثاني ما كان فيه إسراف، وهذا كما قلنا كل بحسبه. الثالث نقول تشبه. طيب التشبه كيف يفهم؟ نقول تشبه ما كان في باب التعبد أولا بالنسبة للكفار، فإذا كان تعبدا الكفار يتعبدون بهذا، أو كان شعارا لهم، شعار يتميزون به حيث يختص بهم ويكون شعارا من شعارهم. أما إذا كان هذا قد جرى فيه عامة الناس مما يسمى يلبسه عامة الناس، عامة الناس يعني لا يتصل ويتصف به فئة معينة من الناس، لأن التشبه من يعني التشبه بالرجال النساء، نساء بالرجال كفار. طيب أنواع الكفار اللي هو الكتاب المجوس. فنقول إذا كان هذا على سبيل كما يقول اعتاده الناس ولم يكن خصائصي من خصائصهم، فلن يزول وصف التشبه. فأنواع القبعات الكرافتة كذلك ما يلبسه النساء في كثير من زواجاتهم، إذا كان زال عنه وصف التشبه خاص يكون على سبيل الإباحة وعلى سبيل التزين. ومن كذلك إذا كان عامة أطفالنا مثل يفعلون فعلا معينا على سبيل نوع من القصات التي اشتهرت في الناس يعني، ولن تكون شعارا لفئة معينة من مثلا قلنا عباد الشيطان ولا مثلا ما يسمى المثليين وغير ذلك، فيبقى الأصل الإباحة. وكان عند درجة الأكمل والأفضل والأحسن، لكن في درجة الإباحة. قال مؤلف وكذا حلق القفا لغير حجامة ونحوه. إذن كذا كان يحلق القفا مؤخر الرأس، فالحجامة جائز كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما احتجم، ومن لازم الحجامة أن يحلق. طب ذكر مؤلف حكم إعفاء الشعر، ومشهور كما نص على الإمام أحمد وذكر المؤلف أن الأصل فيه سنة، لكن نبه المؤلف قال نقول سنة لو نقوى عليه اتخذناه، ولكن له كلفة ومؤنة. ما هي الكلفة؟ هو اللي ذكرناه قبل قليل، من كان له شعر فليكرم. فإكرام الشعر وعناية به تحتاج إلى وقت وجهد ومال. فكان الإمام أحمد يقول أوقاتنا أنفس من أن تضيع في مثل هذا. وكان فيما يسمى ترتيب الأولويات عند الإمام أحمد، قل صح أني أقول أنه سنة، لكن في ترتيب أولوياتي أن طلب العلم والانشغال في الدعوة والانشغال في ما هو أنفع وأقرب لربنا سبحانه وتعالى أولى من اعتناء بمثل هذه التجمل والتزين. ويبقى لو نحرر ما يسمى قاعدة أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، ليظهر أن هذا الفعل وكان الإمام أحمد نص على مثل ذلك أنه على سبيل العادات، على سبيل العادات. فنقول إذا كان الناس يعفون شعورهم فأعفى الإنسان، فنقول لا بأس وقد وافقت السنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام إنما فعله ليس لذات إبقاء الشعر إنما في الذي يظهر أن عادة الناس في ذاك الوقت كانوا يفعلون. وذاك بعض الشباب تجد يعفي ويقصر كثير من السنن، لكن لأنه وافق هواه فيقول لا ما باتباع السنة. طيب فنقول الذي يظهر الله أن اتباع السنة هنا أن تتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام وقصده. فنقول قصد النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذا هو اتباع الناس. طيب فنقول إذا كنت تريد فعلا حقيقة الاتباع فانظر إلى ما يفعله الناس. فنقول إذا كان عامة الناس لا يفعلون ذلك فافعل كما يفعلون، وهذا هو الأقرب لاتباع السنة. أحسنت. نعم. فنقول الأقرب للسنة هو اتباع عادة الناس في الشعر في الألبسة. فلا يقصد الإنسان الإمامة لأن نفسه فعلها أو إعفاء الشعر لأن نفسه فعله. فنقول لم يحل النبي أصلا قصد لذاته فإنما فعله موافقة لعادة الناس. فما هو السنة إذن في هذا؟ أن توافق عادة الناس. ثم ذكر مؤلف طريقة ترجيل الشعر وأحكام تعلق بذلك، أنه يسرحه ويفرقه ويكون إلى أذنيه وينتهي إلى منكبيه، وهذا جاء في الأثر. وكان يضرب شعره منكبه كما جاء في الصحيحين لما وصف شعر النبي عليه الصلاة والسلام، وكان بين أذنيه وعاتقه، ووصفه كذلك في الترمذي. الصحابي قال فوق الوفرة ودون الجمة. الوفرة الشعر مجتمع الرأس، الجمة المجتمع على الناصية، هذه الجمة يعني بينهما. ولا بأس بزيادة وجعله ذؤابة، هي الضفائر كما تعلمون. ثم ذكر مؤلف أحكام اللحية، ومنها ويعفي لحيته ويحرم حلقه. إذن عندنا مراتب في اللحية. أما الحلق فهو محرم باتفاق أهل العلم، يعني يجوزها يحلقها. أما الإعفاء وتركها وعدم الأخذ منها فهو الدرجة الأفضل والأكمل، كما كان النبي عليه الصلاة والسلام بحيث لا يأخذ منها شيئا، كما قال النبي وسلم في خمس روايات أكثرها في الصحيحين بعض في البخاري: أرخوا اللحى، أعفوا اللحى، وفروا اللحى. لكن ذكر مؤلف مرتبة بينهما وهو الأخذ منها بما زاد القبضة. قال مؤلف لا يكره. يعني إيش معنى لا يكره؟ يعني يباح. فيباح أخذ ما زاد القبضة وما تحت حلقه، فما تحت الحلق لأن هذا ليس مسمى اللحية، فاللحية ما هو مسمى. وجيد أن في هذا الباب وحتى في باب الجنايات أن نعرف ما يسمى أسماء الشعور، أسماء أجزاء الإنسان، لهذا مفيدة حتى في الفقه. فنقول اللحية هي ما ينبت في العارضين والذقن، هذا العارضين والذقن، فالأنفقة هذه ليست من اللحية، وكذلك ما ينبت تحت الحلق ليس من اللحية، كذلك على الخد ليس من اللحية، إذن ما ينبت على العارض. أما أخذ ما زاد القبضة فذكر المؤلف أنه لا يكره، وقال المؤلف لا يكره لفعل الصحابة، بل ورد عن خمس من الصحابة فعله. أشهر من فعل ذلك ابن عمر وابن عباس، فابن عمر كان يفعله في الحج، وابن عباس رضي الله عنه كان يفهم قول الله عز وجل ليفسر قول ثم ليقضوا تفثهم، ذكر قال قص الأظفار وكذا، وقال وأخذ ما زاد القبضة. وهو المذهب نعم أنه يجوز الأخذ ما زاد القبضة. طب مشايخنا يشددون في مثل هذا الشيخ بن باز بن عثيمين، وليظهر أن لا وجه للتشديد مع وجود جميع الصحابة. نقول نفهم فعل النبي عليه الصلاة والسلام والإطلاقات الحديث أوفروا على وفروا أرخوا. طيب كما فهموا الصحابة أن هذا هو الأصل والأكمل والأفضل، لأنه صلى لم يثبت ولم وضعف حديثا كان يأخذ من عارضيه، إنما يدل يعني فعل الصحابة على أن هذا سبيل الجواز. فنقول إذن عندنا فاضل ومفضول، فالأفضل والأكمل هو ألا لمس منها. حتى يقول الشيخ ذكي المخضير قال يوشك إذا دخل المقص اللحية إيه أن يجزها، وهذا فعل مشاهد أن بعض يذهب الحلاق من باب ترتيب ما زاد القبضة، ثم شوي يبدأ شوي لا الشكل كذا أحسن وأفضل، إلى أن تكون كما يقول ظاهره سكسوك، إلى أن تذهب أكثر لحيته. ما قل أحسنت يعني لظهر لك التحريم، لأن هذا يخالف قول النساء وفروا يعني أعفوا ثم لم يأتي عن الصحابة فعله فيبقى المنهي عنه. زاد القبضة أن يقبض الإنسان على يده مثلا وإيه فتكون لحيته مثلا استرسلة هنا فيأخذ ما زاد على القبضة هنا، هذه قبضة اليد ما تفهمت من فوق، فأنا بعض الناس ترى فهم قبضة كذا من فوق. أما حف الشارب هذا كذا من خصال الفطرة، ومنها قلنا أحفو الشوارب. والحف هنا ذكروا أن يبالغ في قصه وحف، وعندنا يعني مسألة الحلق، حلق ما يسمى الشارب، بعض العلماء ومنهم الإمام مالك رأى أنه بدعة، قال لما أنس رأى بعض الناس يحلقوه قال ينبغي أن يضرب ذلك يعني أو يضرب في ذلك، رأوا أن هذا مخالف لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة. ثم ذكر مؤلف أحكام خصال الفطرة، منها تقديم الأظفار، قال وتقديم أظفاري مخالفا، طبعا تقديم أظفار لا شك أنه من السنة وخمس من الفطرة، لكن نبه المؤلف أنه ويقلم أظفار مخالفا. كيف مخالفا؟ غريب كلام مؤلف، يبدأ قال بخنصر اليمنى طيب ثم الوسطى ثم الإبهام ثم البنصر ثم السبع وهكذا. العجيب أن هذا ما له أصل كما قال ابن دقيق العيد، قال لا أصله في الشريعة، وهذا فيه تكلف. فذلك الذي ظهر أن نرجع إلى قاعدة الأصلية، وهي أن الاستحباب حكم شرعي يفتقر إلى دليل ولا دليل على ذلك. إنهم ذكروا حديث أنه من قص أظفاره مخالفا لم يرى في عينيه رمدا، لكن حافظ ابن حجر قال لم يثبت في ذلك شيء. وذكر مؤلف نتف الإبط، ويقوم مقام النتف الآن الحلق بالنورة وهو ما يسمى حلاوة الشعر ونحو ذلك، والأتف أولى من النتف أولى من الحلق وأولى كذلك من القص. وأما العانة فذكر مؤلف أنه يحلق العانة، والحلق هنا أولى، قال لأن النتف يرخي المحل والحلق يشده. والتنوير كما قلنا يعني بسبب النورة ولا مثل حلاوة الشعر فعله أحمد في العورة وغيرها. نبه المؤلف على استحباب أن يدفن ما يزيله من شعره وظفره ونحوه، ذكروا في ذلك أثر أنه أمر بدفن الأشعر الشعر والأظافر، قالوا لئلا يتلاعب به سحرة الجن وبني آدم، يعني لأن الجن والسحرة قد يستغل ما يسمى الشعر لأجل هذا المعنى. لكن هذا الحديث كذلك ضعيف ولا يصح، يبقى الأصل أن هذا مما يتخلص منه في زبالة أو في دفن أو نحو ذلك. طب ذكر مؤلف التوقيت في خصال الفطرة، وردت في حديث أنس أنه قال وقت ألا يزيد كم على 40، نعم قال لا يتركه فوق 40، قال وقت لنا لا يترك أكثر من 40 يوما. وفقهاؤنا الحنابلة وغيرهم نصر ابن حجر في الفتح قال أن هذا على سبيل التقريب للتحديد، يعني أنه رأوا ما يسمى الحاجة، أنه غاية هذا 40، ولا قد يكره للإنسان أن يتركه في مثل الصيف مثلا في بلاد حارة أقل من ذلك لأنه قد يتأذى، والسنة يفعله كل أسبوع يوم الجمعة قبل الزوال. ذكروا في ذلك أثر أن الإنسان كان يفعله كل جمعة، لكن كذلك في ضعف، لكن يتبع الأصل العام وهو أنه استحب لنا يوم الجمعة التزين والتجمل، فمن احتاج لذلك ففعله فعله. ثم ذكر المؤلف ومن سنن الوضوء، بدأ يسردها المؤلف وعرف لنا المؤلف السنة، والسنة تطلق بإطلاقين، إطلاق حديثي وإطلاق فقهي، وإطلاق الفقهي يطلق بإطلاقين، فيطلق على بإطلاق الأصولي ما يثاب أو نقول ما يستحق الثواب فاعله وما يستحق العقاب تاركه أو لا يستحق العقاب تاركه، هذا من جهة ما يسمى التعريف بالحكم. أما التعريف بالحقيقة أو بالحد أن نقول ما طلب الشارع فعله طلبا غير جازم، هذا تعريف بالحد بالحقيقة. أما تعريف بالحكم والأثر كما ذكر المؤلف، وتطلق السنة على أقواله وأفعاله وتقريراته عليه الصلاة والسلام. هنا فرق لطيف يذكره بعض الفقهاء، وبعض الفقهاء لا يفرق، لكن مثل فرق مثل أبو يعلى في العدة، وبعض الطوفي كذلك في شرح مختصر الروضة وغيره، أن يفرق بين السنة والاستحباب. فيقول السنة هي ما وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام من أقواله وفعله وتقريراته مما يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه. طيب ما هو الاستحباب؟ أحسنت، قد تدل ما يسمى عليه الأدلة الشرعية العامة، لكن قد لا يثبت بخصوصي عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في دليل كأدلة الصحابة مثلا في استحسان دل عليه أصل عام في الشريعة. ثم بدأ المؤلف يسرد هذه السنن. أولها السواك، وتقدم أنه يتأكد الوضوء ومحله عند المضمضة، وقلنا أن هذا قد يوسع في عند كل، لأن عنده تحتمل قبيل وأثناء وبعيدة، لكن الفقهاء رحمه الله استحبوا أن تكون السواك عند المضمضة. والسنة الثانية غسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما. إذن أصل في غسل الكفين أنه على الاستحباب. وتعرفون أنه لما سنذكر حديث عبدالله بن زيد وحديث عثمان في وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام أنه كلهم ذكروا أنه قال أكفى على كفيه فغسلهما ثلاثا. لكن نبه المؤلف هنا تنبيه احترازي، وهذا المشروع عند علماء الحنابلة، أنه يجب غسلهما متى؟ نعم ثلاثا، ويكون بنية وتسمية، لأنه لا بد أن تكون التسمية قبلها، لأن الآن جعلوه باب التعبد، لأنه جعلوا حتى قالوا لو وضع قفازا في كفيه أو ربطهما، تعرفون المعنى الذي ذكر في الحديث قال لا يدري أين باتت يده، قالوا لأن القضية هي تعبدية عندهم، فقالوا لا بد إذن من يكون هذا الغسل إن هذا باب تعبد وهو داخل في صفة الوضوء يكون بنية وتسمية. ومن نوم ليل نقض الوضوء، هذا تقدم تذكر في أقسام المياه لما ذكر مؤلف الماء الذي غمست فيه قام من نوم ليل، فقالوا الغسل هنا غسل واجب، فجعلوا هذا الغسل واجبا، لذلك لو غمس قالوا هذا ماء مستعمل الآن في طهارة واجبة. لاحظوا ارتباط المسائل بعضها ببعض. وكان المسألة محل أقصد اجتهاد وخلاف قوي بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم يعني، واللي اختارها ابن قدامة رحمه الله والشارح وكذلك الشيخ الإسلام تيمية، أن الغسل هنا مستحب. نعم، وأن العموة الأدلة، وأن غاية الحديث هذا على سبيل الاستحباب وعلى سبيل النهي أن تغمس، لكن أغلب أحوالنا ما نغمس نحن لا حتى قائم النوم. لا، هو الكلام في أول الوضوء لا يجب باتفاق. طيب إذا قام الإنسان من النوم ليل هل يجب أو ما يجب؟ قول مشهور عند علماء الحنابلة أنه يجب كما رأيتم، والمؤلف استدل بحديث أبي هريرة لا يغمس حتى يغسلهما إذا قام أحدكم من نوم ليل. لكن الذي يظهر الله أعلم أنه لا يجب، وأنه على سبيل الاستحباب سنة. حتى وجد إناء، لأن قلنا حتى في الماء الطاهر أنه غير موجود فكرة الماء الطاهر، وأنه لا أن الشريعة نهت عن الغمس، لكن لم نتكلم عن أحكام الماء ذاته، وكذلك الاستعمال لا يؤثر على الماء. والنقطة الثانية، أحسنت، الآن نتكلم عن الترجيح ابن قدامة وكذلك شيخ الإسلام وأكثر علماء المعاصرين أن هذا على سبيل السنية، ويؤكدون هذا أنه لما ذكر في قول عز وجل في آية الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم بدأ بالوجه، وهذا يشمل القائم من النوم. وقالوا أن التعليل هنا في الحديث بتوهم النجاسة، وهذا التوهم يقتضي الندبية للوجوب. نستصحب الأصل أن الأصل فيها هو الطهارة، ويبقى الإنسان يحتاط لعبادته، ونقول يستحب ذلك، فالإنسان يحرص عليه في عامة أحواله سواء قام نوم أو ما قام نوم. لكن نبه المؤلف أنه يسقط غسلهما والتسمية سهوا، فخفف الفقهاء في مثل ذلك وأخذوا بالعمومات، ربما تأخذ نسين وأخطان وغيرها. طيب هل شوف هذه هل غسل الكفين معقول المعنى أو لا؟ أو باب التعبد هنا؟ قال وغسلهما لمعنى فيهما. قال فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. إذن ايش يقول المؤلف الآن؟ تعبدي، كما قلنا أنه ترى الفقهاء الحنابلة يرون هذا غير معقول المعنى تعبدي. وكما قلنا عندهم لو وضعت يدك في كما قال جراب أو بصورة معاصرة وضعتها في قفاز ونمت، أنت متأكد أنك يعني تدري وين باتت يدك، أنك ما مسكت عورة، ما مسكت نجاسة، مع ذلك يقولون يجب عليك غسلهما. بل يقول حتى لو أنت الآن فاتح الحنفية الماء، طيب بعد نوم ليل يجب عليك تغسل، واضح؟ فما جالوا معنا فقط الغمس، لا، لمعنى فيهما. وكانوا قال لأنها الآن هي آلة للوضوء، فكان في احتمال للنجاسة فيها، فكانك الآن تنقل نجاسة إلى مضمض واستشاق، فحتى تزيل هذه النجاسة أو النجاسة المحتملة التي ذكرها الشارع، طيب أنك تغسلها ثلاثا. ومن سنة وضوء ثالثا البداء بالمضمض والاستشاق ثم الاستنشاق بيمين واستنثار بيساره، وذكرها المؤلف رحمه الله، والكلام فيها معروف. طبعا أصل مضمض الاستنشاق سيأتي ذكرها في الفروض بتابع الوجه، لكن ما السنة هنا؟ ثلاث أمور: البداء يبدأ بمضمض ثم الاستنشاق، كذلك التثليث، كذلك أن يكون بيمينه ويستنثر بيساره، باليمين ثم يستنثر باليسار. كيف؟ أحسنت. هذه السنة الرابعة المبالغة. قال والمبالغة فيهما أي في المضمض والاستنشاق. قال مؤلف غير صائم، وتعرفون الحديث الدال على ذلك، حديث لقيط بن صبرة وبالغ فيه استنشاقي إلا أن تكون صائما. يبقى المبالغة في المضمضة، يعني هل في دليل خاص عليها أو ألحقها المؤلف بالاستنشاق؟ طيب عندنا، طيب نحتاج أن نعرف ما يسمى ضابط المبالغة. عندنا سيأتي قدر الواجب سيذكر المؤلف في الوضوء، لكن ما هو القدر المبالغة؟ طيب ما هو القدر المبالغة في المضمضة؟ ما هو الضابط؟ نعم، أن يجعل الماء في فمه ثم نعم ثم يديره ثم يمجه. طيب لو ابتلع مضمض، وحقق كذلك القدر الواجب، حقق حتى القدر المستحب. إذن ما هو القدر المستحب؟ هو مضمض، زل زل، هذه تدل على اضطراب وحركة. طيب فإذا يجعل الماء فيه ثم يديره ثم يمجه. طيب ما هو القدر المجزئ كما سيذكر المؤلف؟ هم قالوا عندنا ثلاث أشياء: عندنا إدخال، إنم تحريك، ثم مج أو إخراج. فقال إذا فعل اثنين من ثلاثة أجزأ. فلو أدخله ثم بلعه قالوا حصل له الإجزاء. طب لو أدخله ثم مجه حصل، يعني ما يسمى التحريك هذا قدر زائد، لا، لو أدخله ومجه حصل قدر مجزي في المضمضة أجزاء. قال فعل اثنين من ثلاثة، أدخله ثم مجه أو أدخله ثم أبلعه حصل اثنين، هي ثلاثة أشياء، إدخال طيب مج بلع، فعل اثنين من ثلاثة. إذا فعل اثنين من ثلاثة قال حصل قدر مجزئ، هذا قدر مستحب. التدوير، فتدويره في الفم كله هذا القدر المستحب المبالغة في ذلك. أما الاستنشاق فمن القدر المجزئ هو أن يدخل الماء إلى أنفه. طيب ما هو القدر المستحب؟ أن يجذب الماء إلى أقصى الأنف، إلى أقصى الأنف. طبعا البعض قد يقول أنا ما تعودت على هذا، هذه صعبة. هو طيب ينبغي أن نتعود على هذه السنن، وغير أنها سنة هي من أنفع الأشياء طبيا لعلاج ما يسمى الجيوب الأنفية. كل ما سيشتكي الجيوب الأنفية فهذه من أفضل العلاجات، ومن جربها عرف ذلك. والمبالغة حتى الآن ما يسمى الآن البخاخات التي يستخدم عند الربو أو غيرها من يصابون بالالتهابات هي كلها معتمدة على استنشاق، استنشاق. فلو الإنسان حرص على هذا الاستنشاق لحقق هذا القدر المشروع. أما الصائم فسيذكرها المؤلف طبعا في باب كتاب الصيام والد في حديث لقيط، وذكر مؤلفنا المبالغة وضابطها. قال أما المبالغة في بقية أعضاء دلك ما ينبع عنه ماء. إذن عندنا قدر أن يسيل الماء، لأن لما ذكرنا في باب صفة الماء قدر باب ضابط الماء هو أن يسيل، يكون في إسالة، يسيل على. فإذا لابد أن يسيل. طيب فما القدر الزاد؟ هو المبالغة والدلك ما ينبع عنه الماء، قد مكان ما ينبع الماء. طيب فتدركه طيب سواء للصائم وغيره، طبعا الحكم فيها واحد. مما ذكر مؤلف تخليل اللحية، وهذه السنة الخامسة. التخليل هل فيه حديث خاص ورد في تخليل اللحية؟ أني أكثر حديث في النقل عن النبي عليه الصلاة والسلام فيها مقال، فيها ضعف، لكن ما ورد هو من أثر الصحابة، يعني صح عن الصحابة رضي الله عنهم. طيب ذكر مؤلف صفة التخليل، يعني يمكن أصح، يعني أصح ما ورد عن أنس كان يتوضأ أخذ كفا من ماء من فعل أنس فجعله تحت حلكه وخلل به لحيته وقال هكذا أمرني ربي، حديث صحه الألباني. ابن القيم يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يخلل لكن لم يواظب على ذلك. طيب ما اللحية التي تخلل؟ ذكر مؤلف اللحية الكثيفة. طيب اللحية الخفيفة يجب غسلها، نعم فيجب غسلها لو كانت خفيفة بحيث يبين منها الوجه لأنها تابع الوجه. قال فيأخذ كفا من ماء فيضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا العنفقة وباقي شعر الوجه. أما تخليل الأصابع ورد في حديث طويل تحفظون بعضا منه، حديث لقيط نفسه اللي أبالغ في الاستنشاق، وذكر في أوله قال وخلل بين الأصابع. إذن هذا هو أصل التخليل. وفي الرجلين أكد، لماذا في الرجلين أكد كما يقول ابن قدامة عبد الرحمن؟ لأن غالبا ألصق من أصابع اليدين. ذكر كيف التخليل، ممكن في صورة توضح هذا التخليل. قال أنه يخلل أصابع رجله خنصر يده اليسرى، لأن هذا ما دفع الأذى فيكون باليسار من بطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، وكذلك اليسرى بالعكس. وغاية ما ورد في ذلك حديث كان يتوضأ دلك أصابع رجليه بخنصره، وكان فيه ضعف، ضعف النووي، لكن حسنه الترمذي وحسنه الألباني. قال وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت بعضها ملتصقة كما يكون بعض العيوب في الجسد تحتاج أحيانا عملية جراحية ويجوز هذه العملية، قال فيسقط ذلك لأنه لا يجب إلا في حال القدرة. ومن السنة السابعة التيمم، وهذا ذكر في حديث وضوء النبي عليه الصلاة والسلام، وحديث كذلك عائشة كان يجب التيمم وفي طهوره. وأخذ ماء جديد ذكر مؤلف ثامنا، وفي ذلك أثر في البيهقي أخذ ماء لأذنيه غير الماء. لكن الحديث يسمى عند الفقهاء هذا أو عند محدثين شاذ، يعني كل ما ورد من صفات وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر هذا اللفظ. لأنه في صحيح مسلم حديث عبد الله بن زيد قال ومسح برأسه بماء غير فضل يديه. يعني أكثر أحاديث أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أذنيه بما فضل من رأسه. طيب التاسع مجاوزته محل الفرض، وهذا من السنن، وهذا أخذه العلماء رحمه الله من حديث تذكرونه، حديث غر المحجرين. تذكرون من فضائل هذه الأمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فرضكم على الحوض. طيب كيف يعرفنا النبي عليه الصلاة والسلام لما كان يقول أمتي أمتي؟ قال كيف تعرفهم؟ قال أعرفهم من أثر الوضوء، أنهم غر محجرين من أثر الوضوء، يعني تكون وجوههم منيرة كمثل الخيل الغر المحجلة. فماذا جاء في آخر الحديث؟ عاد اختلف هل هو مدرج من كلام أبي هريرة أو هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام، والأكثر أنه مدرج. وش قال؟ فمن استطاع أن يطيل غرته فليفعل، وكان أبو هريرة يفعله، فكان أبو هريرة إذا غسل يده غسل إلى نصف العضد، وإذا غسل رجله إلى نصف الساق. فتبقى هنا أحد أفعال الصحابة في باب الوضوء غيره، هل تحمل على السنية والاستحباب أو على سبيل الجواز والإباحة؟ مثل ذلك، يعني ورد عن المسعود أنه كان يدخل الماء إلى داخل عينيه من باب الإسباغ الوضوء في العينين، هل نقول على سبيل الاستحباب؟ وهكذا من أحد أفعال الصحابة، نجد كذلك فعل أبي هريرة أنه كان يفعل ذلك. فالحنابلة كما رأيت أخذوا من غر محجرين من أنواع الإسباغ والغر المحجر أن يكون أن يبالغ في مثل ذلك، ومن مبالغة أن يغسل حتى يعني بعد مرفقه وبعد كعبه. لكن الذي يظهر العالم وهو النص على الإمام أحمد في بعض رواياته، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية واختار ابن القيم وغيره، أنه لا يشرع ذلك. وأن الأصل في الوضوء لا نتعدى ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، نسبغ بالتخليل، نسبغ بالدلك، نسبغ بالتثليث، لكن أن نزيد على القدر المشروع نبقى على الأصل المشروع. الغسلة الثانية والثالثة، وهذا محل اتفاق بلا نزاع بين العلماء، وتعرفون وفي قاعدة لطيفة كذلك ذكر ابن رجب في قواعده، وهي قاعدة تسمى ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من نوع أو بأكثر من صفة. فذكر ابن رجب في ذاك الموضع قال ما المستحب فيها؟ قال فيها روايتان، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام فعله بأكثر من صفة، مثل سيأتي لنا خصوصا في صفة الصلاة وغير ذلك، ورد مثلا في التكبير صفتين، ورد في طريقة مكان التكبير صفة الرفع، هنا كذلك في صفة الوضوء إن ورد أنه توضأ مرتين، ورد توضأ مرة، ورد ثلاثا، ورد المخالفة في حديث أبي زيد أنه غسل وجهه ثلاثا، ولما غسل كفي يده غسل مرتين، مسح مرة، طبعا مسح الرأس مرة، وكل ممسوحات قاعدة، كل ممسوحات مرة، والمغسولات تستحب ثلاثة. فغسل قدميه مرتين. طيب فبماذا نحمل هذه القاعدة؟ يعني ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، الرجب ذكر روايتين لإمام أحمد، الرواية المشهورة عند إمام أحمد وهو إيش تتوقعون؟ لا، ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من صفة، مثال ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث صفات، وش المستحب عند إمام أحمد؟ نعم أحسنت، أكملها، أكمل الصفات أو أكثر ما ورد. المقصود أن الإمام أحمد يختار صفة واحدة، ما يقول باستحباب التنويع وإن كان يجيز البقية. مثال في الأذان، ورد أذان بلال وأذان محذورة، لما أحد يرى أن بلال هو الأشهر والأكثر والمهنة بسلم في بداية الأذان فهو يقدمني محمد كذا كنا يقدم أحمد استحباب الثلاث نعم نعم وتشرع أحيانا عند قلة الماء في بعض الحالات أن يكون إنسان مثلا ضيق الوقت مثلا لكن اللي اختاره بن رجب وكذلك الشيخ الإسلام تيمية شيخه قال اختار شيخنا أنه ماذا أحسنت ما يسمى سنة قاعدة التنويع التنويع في العبادة أنه ما ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام بأكثر من نوع فيستحب فيه التنويع كيف يستحب التنويع أن نفعل هذا مرة وهذا مرة لنقتصر على شيء واحد وإن كان أن نكثر مما كان أكثر فعل النبي عليه الصلاة والسلام أو ما هو أكمل مثل في الوضوء حتى في الأقوال فنكثر مما كان فعل النبي عليه الصلاة والسلام أكثر وهذا فيه أكثر من فائدة أول شيء فيه تحقيق اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم بأكثر من وجه ثانيا وش الفائدة من التنويع أحسنت أنت لا تتحول العادة العبادة إلى عادة خلاص يألف الإنسان كما يسمى نظام أو سيستم خلاص يمشي تلقاه في الصلاة أو في الوضوء حتى ما يفاجئ نفسه أنه انتهى من الوضوء أما الذي ينوع فيستشعر معنى التعبد إلى عز وجل الخشوع فيها والتلذذ بهذه العبادة ثالثا نشر السنة الناس الآن لو تؤذن مثلا بأذان بمحذورة أو تقيم بأذان بمحذورة يقول كما فعلها مرة واحد في الأحساء تعرف مساجد في الأحساء بعضهم يؤذن بأذان بيقيم الحنفية يقيمون بإقامته بمحذورة فكان واحد جاينا من القصيم من أقاربنا فلما دخلنا مسجد الحنفية تعرفوا يتأخرونهم هنا فكان ضاق صدره وما سمع قال وش هذا مسجد شيعة طيب فالناس الذي لا يعرف السنة يظنها إيش أنها غير مشروع فإذا من مقاصد التنويع هو إحياء السنة ونشرها الرابع مقاصد التنويع التخفيف وفعل الأرفق أحيانا بعض الصفات تكون هي أرفق بك مثال في الوضوء مرة مرة أنت الآن ودك تلحق تكبير الإحرام وتلحق صلاة الجماعة وأنت تدرك أنك لو توضأت ثلاثا وأسبغت أنك قد تفوتك فتقول مصلحة الآن الوضوء مرة أو مرتين أنسب الماء قليل كذلك أحيانا في باب أذكار الصلاة قد لا يسعك أن تذكر ثلاثا وثلاثين فتقول ورد عشرا ورد 11 فآتي من باب التنويع بصفة أخرى إذا فيكون أرفق بالإنسان بعض الصفات لكن نقول الأكمل في هذا أن يفعل الإنسان الثلاثة لأن هذا أكمل في الإسباغ وتكره الزيادة عليها قال فمن زاد فقد أساء وظلم وإذا أشكل عليه شيء فيعمل في عدد الغسلات بالأقل عندنا قاعدة في قاعدة إذا الإنسان شك في شيء الأصل العمل بإيش باليقين طيب ما هو اليقين اليقين في العدد قاعدة الأقل واليقين في غير المعدودات العدم تقول أنا ما أدري أنا غسلت وجهي ولا ما غسلت اليقين هو العدم طيب ما أدري غسلت وجهي مرة ولا مرتين اليقين مرة إلا قالوا في موضوع ذات العدد لا يقتصر ثلاث لا يزيد أما في موضع والمقدار فيزيد في اليد لثبوتها وكذلك في القدم ويجوز اختصار الغسلة واحدة والثنتان أفضل والثلاث أفضل منها وهذه المسألة يلغز بها العادة أن الواجب أفضل من السنة أليس كذلك الواجب أفضل من السنة صلاة فريضة الظهر أفضل من السنة الراتبة لكن متى تكون السنة أفضل من الواجب في مواضع أحد هذا الموضع ما نذكر موضوع ثاني الآن شوف لاحظ أنه الآن الوضوء مرة هذا واجب والأفضل منه الثلاث والثنتين التسليم أحسنتم التسليم فالتسليم السلام عليكم واجب، والأفضل منه هو الزيادة السلام عليكم ورحمة الله. وذكروا خمس مواضع: أن تفضل الواجب، أن تفضل السنة على الواجب. أحسنت، هي مسألة اجتهادية. ولو غسل بعض أعضائه أكثر من بعض لم يكره ما يسمى المخالف، وهذا ثبت النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن زيد في أحد رواياته. قال المؤلف: وما لا يسن، ولا يسن مسح العنق. عند القاعدة أن نرجع إلى ما ثبت عن فعل النبي عليه الصلاة والسلام في أثر نبي هريرة، لكنه ضعيف. ولا كلام على الوضوء. طيب لا يسن، لكن طيب لما قال المؤلف لا يسن، طيب يكره؟ لأن قال مسح العنق لا يسن لكن يكره. لكن الكلام على الوضوء طيب ما حكمه؟ طبعا المؤلف هنا ما نص، لكن صاحب الكشاف بهوتي رحمه الله صاحب المنتهى نصوا على أنه يكره. فالنصوص عن الحنابلة المعتمد عندهم أنه يكره الكلام على الوضوء. إنهم أخذوا من أثر أنه قال لم يرد على أمهان السلام وكان يغتسل، وألحق هذا به. والمقامان مختلفان، مقام الغسل مختلف عن الوضوء. نعم. ما ذكر هنا سنة الوضوء استقبال القبلة، ولكن صاحب الكشاف والمنتهى ودليل الطالب غير ذلك ذكره. وعندهم قاعدة أن كل طاعة الأصل فيها الحنابلة طبعا استقبال القبلة، إلا لذلك الخطبة، الخطبة العكس لا يستقبل القبلة. قالوا منها الدعاء، قراءة القرآن. ترى قراءة القرآن ما في دليل خاص باستقبال القبلة. كذلك مثل الذبح، ترى ما في دليل خاص على استقبال القبلة في الذبح. لكن كلها غايتها أن تكون ما يسمى القواعد الشرعية العامة في استحباب القبلة وفضل اتجاه إليها. وأحسنتم على مشاركاتكم أيها الأخوة. يعني ما تيسر لي أن يتابع تعليقاتكم. الآن ننتقل إلى باب فرض الوضوء وصفته، فإن كان فيه سؤال. بعض الأخوة استعجل إن ظننا انتهينا، مليته ونبكم نشاط. استغفر الله تبين. تفضل. أحسنت. هذه سيذكر المؤلف مسألة إعانة الشخص على الوضوء، أن يكون هذه سيذكر المؤلف في نهاية هذا الباب. ما حكم الإعانة؟ هل تقول من باب الكراهة لأن هذا الباب يستعرب الناس، أو على أصل الإباحة؟ أحسنت قصدك لو ما مس الماء ما غمس. إيه سؤال جيد، إيش رأيكم؟ الأخ يسأل يقول لو قام من النوم ليلين ثم كان عنده حنفية ماء، صنبور ماء فتحه، فسؤالك عن أحسنت وضع سؤالك عن الماء، ولا سؤالك عن حكم إيه أي ماء تتكلم عنه؟ إيه لا طبعا الكلام عن ذات الماء هذا ما طهور لا إشكال فيه، لكن الذي ينزل من يديك هو اللي فيه إشكال. أسألت لي معنى فيه ما تعبدي. هنا ذكر المؤلف باب فروض الوضوء. طبعا كلمة الفرض أو الواجب بينهما فرق، هذه قضية أصولية. لكن لاحظ هذا محل سؤال وتدارس الآن. شوف المؤلف إيش عبر، وهذا مشروع عند العلماء الحنابلة، يعبرون عن في الوضوء بالفروض. ولما جاء باب مثلا كتاب الصلاة قالوا باب أركان، وكل الكلام عن الأجزاء من الماهية أركان. ولما جاء كذلك في يعني تجد باب الحج قالوا أركان الحج والعمرة. السؤال هنا سؤال لماذا المؤلف هنا عبر بهذه الكلمة ولم يعبر بالأركان؟ ترى المعنى فيما واحد يعني. فاختيار لفظ الفروض بدل أركان الوضوء، وذكر مؤلف الفروض الستة، هل هنا معنى لاحظه فقهاؤنا أو من باب تغيير الأساليب عند فقهائنا، أو مقصود فعلا لهذا عبر به المؤلف؟ كيف؟ أحسنت، فرض والركن واحد، يعني كلهما واجبان بنص شرعي، ومن تركها يعني بطلت عبادته. هو مجال كما قال هو تدارس واستنباط يعني. الذي يظهر كما ذكر بعض الشراح أن الفروض هنا جاءت بنص واحد، وهو الآية التي جعلها العلماء أصلا لهذا الباب، إذا قمت للصلاة فاغسلوا وجوهكم، فجعلوا ما ذكر في الآية فرض وما لم يذكر سنة. أما مثل في الصلاة وفي الحج وفي غيرها قالوا ما أتت بدليل خاص، فجمعت من مجموعة أدلة فسموها أركانا. فالآن هذا من المعاني التي قد تقال يعني، والله أعلم. من مقاصد الشريعة الظاهرة في باب الوضوء مقصد تطهير، كما قلنا في بداية، تطهير الجوارح التي تلامس المعاصي كثيرا، فإذا طهرت حسا طهرت معنا، فأكثر ما تلامس أكثر خطايانا وذنوبنا هو من الحواس ومن الأطراف، إذ كذلك. وذلك جاء في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وأصله في كذلك في الصحيحين بلفظ آخر، قال إذا توضأ المسلم أو العبد المسلم أو المؤمن قال فغسل وجهه خرج من وجهه كل خطيئة كان نظرها مع الماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل كفيه غسل خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يده حتى الآن عبر وسائل التواصل مع الماء أو مع آخر قطر ماء. فإذا غسل قدميه خرج، قال خرج نقي من الذنوب. فجميل أيها الإخوة والأخوات كذا نستحضر، نحن ننسى بعض الأجور في مثل هذه، فاستحضار أجور هذا يزيد الإنسان، ويزيد الإنسان حتى أجره، وتزيد حتى فضل هذه العبادة باستحضارها، ويزيد الإنسان كذلك حرصه على هذه السنة والإخلاص فيها والخشوع فيها والتعبد. ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن كما جاء في الحديث. ذكر المؤلف متى فرض الوضوء مع فرض الصلاة، فبدأ المؤلف يسرد هذه، قال فرضه ستة، وستة إجماعا، وأخذ المؤلف كما قلنا من لفظ الآية، وكان الترتيب والموالاة هي لم تذكر نصا لكن فهمت فهما من الآية. قال غسل وجه فاغسلوا وجوهكم، لاحظ المؤلف ما قال غسل وجه والفم والأنف، قال والفم والأنف منه. أحسنت. طبعا قول جمهور، طبعا هذا قول من مفردات الحنابلة، أن يعني الجمهور لا يرون وجوب المضمضة والاستنشاق، أخذوا بنص الآية فاغسلوا وجوهكم فقط. لكن شوف علماء الحنابلة لما أرادوا أن يناقشوا كان الجمهور بيقولون اصبر تعالي الإمام أحمد، أو تعالوا يا حنابلة أنتم تقولون أن أساس استدلالكم على الفروض الآية، قلنا صح. طيب فيقولون ماذا؟ أين المضمضة والاستنشاق؟ فالحنابلة يقولون لا صح، المضمضة والاستنشاق ليست مستقلة، إنما هي فرع عن الوجه، لأن الفم من الوجه والأنف كذلك من الوجه. ثم جاء فعل النبي عليه الصلاة والسلام في كل من نقل صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، نقل أنه تمضمض واستنشق. ومن الدلالات اللطيفة في الفم والأنف لما جعله المؤلف من الوجه في موضوع الترتيب كما سيأتي، لو الواحد غسل وجهه ثم تمضمض واستنشق صح وضوءه باتفاق. لماذا؟ لأنك أهم شيء أنك ترتب كما رتب القرآن، فاغسلوا وجوهكم. طب الفم والأنف هذا من الوجه، أنت بديت بالفم والأنف ولا أخرت لا إشكال، أهم شيء أنك تبدأ بترتيب القرآن، وجه ثم يدين، وجه ثم يدين ثم رأس ثم رجلين. طب في ترتيب اليد قدمت اليسرى على اليمنى ما في إشكال، في ترتيب الوجه، لكن على سبيل الاستحباب كما ذكر المؤلف أن تبدأ بالمضغة والاستنشاق. قال يدخل في حده. إذن فالحنابلة حتى في الغسل لا تسقط كما سيأتي، لا عمدا ولا سهوا. واخذوا كذلك اكدوا بالعمومات وكذلك بان هذا جزء منه. وكذلك قالوا النبي صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنشق، وقال فليستنثر، وقال فليتمضمض. الثاني غسل اليدين مع المرفقين. وهذه كذلك ذكرت في الآية. ولما قال المؤلف مع المرفقين، فالمرفق داخل بالإجماع. طيب خلنا نعيش الآن، ترى كثير من القضايا، يمكن ثلاث قضايا لغوية في هذا الباب، يعني متعلقة بقضية لغوية أو نسمي أثر الاجتهاد اللغوي على القضايا الفقهية والأصولية. من هذه المسألة ما معنى إلى أو دلالات إلى؟ هذه طبعا إلى من ألفاظ الغاية. طب الأصل لو قلت مثلا مصافحة كذا إلى كذا، اختبار دائما الطلاب يشكاليهم. الأصل لغويا لو قلت الاختبار من باب مثلا المياه إلى باب المسخوفين لغة، لا إلى، إلى لا تدخل. نعم نعم، إلى لا تدخل. تقول مثلا ذهبت مثلا إلى الرياض، يعني إلى مدخل الرياض، مو بني تعديت الرياض، مجرد أني وصلت إلى طرف الرياض خلاص أنا وصلت الرياض. بدليل مثلا في القرآن ثم أتم الصيام إلى الليل. هل تصوم الليل؟ لا، إلى أول دقيقة من غروب الشمس انتهى الصيام. إذن إلى في لغة العرب الأصل لا تدخل المغيف الغاية. أما حتى تفيد الانتهاء ودخول المغيف الغاية، فتقول مثلا أكلت السمكة حتى رأسها. الاختبار من كذا حتى باب المسخوفين، حتى داخل. طب يشكل أن هذا الباب إلى المرفقين، إلى المرافق، وإلى الكعبين، كيف ندخلها؟ نقول الآن استعملناها بمعنى مع، صح؟ أو بمعنى حتى. جيد، أن اليد لا تكتمل إلا بهذا. وكذلك دلت فعل النبي عليه الصلاة والسلام أنه أدار الماء المرفقين. وأن إلى تأتي بمعنين، تأتي بمعنى مع، ولا تأكل أموالهم إلى أموالكم. ونقول دل عليها بوضوح فعل النبي عليه الصلاة والسلام وإجماع الصحابة وإجماع العلماء أن المرفق حتى قال حتى أشرع في العضد. وذكر أن المغية لا يدخل في الغاية إلا في ثلاث مواضع: غسل يدين المرفقين ورجلين الكعبين، والتكبير مقيد أنه ينتهي إلى عصر آخر إلى تشريق العصر داخل. الفرض الثالث مسح الرأس، قال كله، وراد المؤلف بكله حتى يرد على الشافعية. الشافعي قوله مشهور أنه يكفي ولو ثلاث شعرات لأنه أقل الجمع، لكن لاحظ المؤلف قال ومنه الأذن. كذلك نفس قولنا في قضية الوجه، في الوجه لما قلنا مضمض الشاق، ليش بقى المؤلف مسح الرأس والأذنين؟ أراد المؤلف أن يبين ماذا سالم؟ ليش بقى المؤلف مسح الرأس والأذنين؟ لا يأتي مستدل فيقول لا الأذنين خارج الرأس، فأين الدليل عليها من القرآن؟ لا، يقول لك ترى الأذنين من الرأس، فلما قال الله وامسحوا برؤوسكم ترى الأذنين من الرأس. ثم جاء في الحديث الأذنان من الرأس. وكذلك النبي في كل ما نقل عنه نقل عنه أنه مسح أذنيه. وذكر المؤلف كذلك هذا الدليل حديث الأذنان من الرأس. وقالوا وامسحوا برؤوسكم، الباء للإلصاق. شوف يعني فرق ترى بين أقول امسح رأسه وامسح برأسه. لو قلت امسح رأسك خلاص، لو مسحت طرف رأسي خلاص امسح رأسي أو امسح رأس اليتيم، لكن امسح برأسك يعني امسح يدك برأسك، امسح برأسك، فلا بد من إكمال هذا. وسيأتي في صفة المسح بعد قليل صفة مرضى النبي صلى الله عليه وسلم. الفرض الرابع غسل الرجلين، وذكر المؤلف أنه مع الكعبين كما قلنا هنا مع، وفسرت إلى بهذا المعية. ويؤكد هذا النبي أمر بقال ويل العقاب من النار. الفرض الخامس هو الترتيب. طب في استدلال لطيف ذكره المؤلف، يعني يقول استدل على الترتيب من القرآن. كيف انطلق البوهتي رحمه الله والفقهاء؟ لاحظوا أنه ذكر أربع أشياء، صح؟ ذكر اثنين مغسولات طيب ثم ممسوح ثم مغسول، إذا ذكر ثلاث مغسولات ثم ذكر الممسوح بعدها، يقول لا فائدة لذلك إلا وجوب الترتيب، فلا يسيق تبان الواجب. وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتب وقال لا هذا وضوء لا يقبل الله صلاة إلا به، وقال هكذا أمرت، هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ. نقل أن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود لم يرتب لكنه ضعيف. طيب ذكر ما طريقة الفقهاء تعرفون يذكرون أشياء قد تكون نادرة وطريفة لكن من باب التقريب الفقهي. طيب لو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له. طيب أنت وضع مركسا كما يفعل الشيعة، الشيعة ترى من باب مخالفة ينكسون، يبدأ بقدمه. طيب لو واحد جاءك مسلم جديد ورأى شيعي وفعله ثم نكس، لو نكس أربع مرات قالوا صح وضوه، كيف إن قرب الزمن؟ أحسنت، قالوا نأخذ من كل وضوء شيئا واحدا، فنعتبر وضوء رقم أربعة نصحح منه غسل وجه. طيب والوضوء رقم ثلاثة نصحح منه إيه، فنأخذ من كل هذه كان نحذف. طيب طيب هذه زوائد فصح وضوء قرب الزمن لأنه باب التوالي طبعا. طب ولو غسل جميعا دفعة واحدة لم يحسب لغير وجه لأنه لا بد فيه من الترتيب. وكذلك إن غمس ناويا في ماء، هذه فعلوا بعض الشباب في السباحة أو في البحر، تأتي وقت صلاة فيقول خلاص أنا بدخل الآن بنية الوضوء، فينغمس ناويا في ماء، فإذا خرج مرتبا كيف خرج مرتبا؟ خرج وجهه أولا طيب ثم يديه ثم مسح برأسه أو غسل رأسه طيب ثم غسل قدميه وخرج آخر شيء قدميه أجزاء وإلا فلا. نختم بفرض الأخير وهو الموالاة. طيب هل في دليل من القرآن على الموالاة؟ وقد يقال يعني فهم الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله أحسن توضيح لهذه الآية، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان فعله بموالاة لم يكن يفرق، وأن العرب لا تفهم الوضوء كفعل واحد ليس مجموعة أفعال إلا إذا كان بموالاة، وقعدوا قاعدة في ذلك كل ما ورد على سبيل يعني الأحاد. طيب فالأصل فيه الترتيب والموالاة، ومن ذلك مثل هذه العبادة، ومنها مثل الطواف، منها السعي، مثل الصلاة ركعات. ويستدلون بحديث اللمعة تعرفونه، لما رأى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم، وش قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما قال اذهب الآن وأغسلها، بل قال طبعا في روايتين، في رواية قال أحسن وضوءك، هذا في صحيح مسلم. هل ممكن أحسن وضوءك تستدل بها على وجوب الموالاة؟ لا، لأن أحسن وضوءك تحتمل اذهب أكمل وضوءك، كمل وضوءك. لكن أي رواية تستدل بها على وجوب الموالاة مرضيته هو رواية نعم أعد وضوءك، أنه أمر بإعادة الوضوء. طيب ما هو ضبط الموالاة؟ قد نقول العرف، لا الحنابلة ما رأوا العرف في هذا، عند القاعدة أنه كل شيء وجب في الشريعة ولم تحدده ولم يكن له مرجع لا في اللغة ولا في الشرع فنرجع فيه لعرف الناس. لا الحنابلة يقول لا، عندنا قدر مقارب وهو أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. وكان طبعا رواية أخرى عند الحنابلة اختار ابن عقيل اعتبار العرف، واختيار ابن تيمية كذلك. وابن تيمية كان يفصل في الموالاة إلا لعذر، من أمثلة العذر تحصل كثيرا البحث عن الماء، يعني أنت أحيانا في مغاسل المسجد تتوضأ ثم سبحان الله ينقطع الماء أو الماء ينم، فتروح تبحث عن الماء قريب ولا في سيارة وكذا، فقد يفصل فاصل. فابن تيمية وكذا قول الإمام مالك يقول هذا يصح وضوءك لأنك لعذر والبحث عن الماء. لكن مشهور لا، أنه إذا نشف العضو بزمن معتدل. أما قول لا يضر إن جف الاشتغال بسنة، كيف اشتغال بسنة؟ مثل التخليل، مثل الإسباغ، مثل ذات وسوسة أو وسخ، فهذا كله يقول هذا في عذر، لكن عذر البحث عن الماء لا يحصل. قال ويضره اشتغال بتحصيل الماء، شوف الحنابلة في المشهور عنهم لا يضره تحصيل الماء أو إسراف، هذا يقطع الموالاة عندهم، أو نجاسة أو وسخ غير طهارة، شوف لاحظ المؤلف يقول لو كان عندي وسخ في ثوبي أو وسخ في مثلا في عضدي فانشغلت به يقطع المولة. طب لو كان الوسخ والدم هنا لا يقطع المولة لأن هذا فرض إزالته هذا داخل. المرأة حط ما يسمى مناكير أو طلاء ظافر فلما جت تغسل كفيها وديها جلست تشيل طلاء ظافر لأن هذا يمنع وصول الماء نقول لا يضر حتى طال الزمن لأن هذا لإزالة شيء لا تصح الوضوء إلا به. نقف على النية لأن هذا شرط جعل الفقهاء ثم سيذكر صفة الوضوء. إذا كان في سؤال أيها الإخوة وإضافات أو استدراكات نستفيد منكم. هنا أحسنت هذه ما ذكرتها لماذا؟ لأن المؤلف سيذكر في الدرس القادم صفة الوضوء تفصيلا وصفة ما ورد النبي عليه الصلاة والسلام. سنذكر هذا السؤال يعني هل ورد النبي عليه الصلاة والسلام الفصل بين المضمضة والاستنشاق أو تكون بكف واحدة كما نقل ابن القيم قال لم ينقل عنه عليه الصلاة والسلام أنه فصل. في المشهور أن جمهور الفقهاء ومنهم حنابلة عدم الفصل بل يمسك المضمضة ويستنشق بكف واحدة كظاهر حديث عبد الله بن زيد. لا صحة باتفاق العلماء صح لكن الكلام عن الأكمل والأفضل فقط. استغفر الله. يقول أخ امسحوا برؤوسكم رأس مفرد مضاف فيعم كل الرأس. نعم هذا قاعدة العلماء فالأصل في المفرد المضاف أنه يقتضي العموم وكذا المفرد إذا يضافوا ففهم هديته فافهم هدية الرشد ما يضافه. نعم هذا من أدلة الحنابلة أو من وجه أدلة الحنابلة على استحباب أو الفرض مسح رأسك بكله. لا إله إلا الله استغفر طيب شكر الله الجميع حرصه وحضوره ونلتقي إن شاء الله على خير في درسنا القادم وصلى الله وسلم على محمد. يعني سؤال الأخ عبد العزيز من موضوع قصات الشباب يعني إذا كانت فعلا بطريقة القزع في الأصل فيها النهي والنهي عند العلماء الكراهة إلا إذا كان في تشبه بحيث من رآه قال هذه تشبه قصة فلان فاشتهرت به وتميز بها. ابن القيم عجيب أنه ذكر 5 أنواع للقزع يعني كلها أنواع من الخرائط على الرأس يعني الأطراف الجهات جوانب.